بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم اليوم عن اللحن. ما هو اللحن؟ اللحن لغة هو الميل عن الصواب، وأما اصطلاحا فهو الخطأ في قراءة القرآن الكريم. واللحن اسمان: اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، وسمي جليا أي واضحا لأن علماء القراءة وغيرهم يستطيعون رصده كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. كان تغير مثلا في كلمة الحمد تجعل بدل الضمة فتحة، وهذا النوع حكمه بأنه حرام ويأثم القارئ بفعله. وأما النوع الثاني فهو اللحن الخفي، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. عدم تطبيق أحكام التجويد هو نوع من أنواع اللحن الخفي، كان تترك الغنة أو تقصر المد أو تمد القصر وهكذا. حكم اللحن الخفي أنه مكروه عند أغلب القراء لإخلاله بجوهر القراءة ورونقها، وبعضهم قال بأنه يحرم لما فيه من تضييع لحق ومستحق القرآن الكريم لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا مذهب ابن الجزري رحمه الله، حيث يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. فاحذر أخي القارئ من كلا اللحنين الجلي والخفي لتفوز بالأجر والثواب من الله تعالى. وإلى درس آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.